السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس الناسخ والمنسوخ، والذي نعرض فيه الآيات التي تكلم فيها بالنسخ أو عدمه على شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين، اللهم آمين جميعا يا رب. وقد وقفنا في اللقاء السابق عند أول آية تكلم فيها في سورة النحل، نبتدئ بها هذا المجلس إن شاء الله تعالى، وهي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قال فريق من العلماء أن كلمة سكر قد نسخت من هذه الآية بتحريم الخمر، ومنهم من قال بعدم النسخ، ومنهم يا شيخنا من أول السكر بأمور كثيرة. ولا شك أن فضيلتكم قد بينت أن من آليات معرفة الناسخ والمنسوخ مفهوم الأدلة وبيان معنى الأدلة، فتطلعنا على المعنى الإجمالي أولا ثم نخوض في الأسئلة. بارك الله فيكم وحفظكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن العلماء من يطلق على سورة النحل سورة النعم، وهذا مفاده أن الله سبحانه وتعالى يعدد على الناس نعمه التي أنعم بها عليهم، فمن هذه النعم ما ذكره الله في قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هل هذه الآية الكريمة منسوخة؟ قال فريق من أهل العلم، وهذا تقدم مرارا: لا نسخ في الأخبار، لا نسخ في الأخبار. يعني مثلا إذا أخبر الله خبرا في كتابه الكريم فلا يمكن أن ينسخ هذا الخبر. يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، لا يمكن أن تكون منسوخة، لأن الأخبار لا نسخ في الأخبار. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق. كل هذه الأخبار لا نسخ فيها، خبر عن شيء قد حدث، ولا يمكن أن نقول عن خبر قد حدث وذكر الله أنه حدث أنه لم يحدث، ولا يمكن أن تأتي آية تقول لا أخطأنا وأنه لم يحدث، لأن الله لا يضل ولا ينسى. فعند العلماء قاعدة وهي: لا نسخ في الأخبار إلا إذا كان الخبر دخل في ثناياه حكم شرعي، فالاتجاه للقول بالنسخ للحكم الشرعي هو الذي قد ينسخ أو لا ينسخ، أما الخبر نفسه فلا نسخ فيه إلا إذا كان الخبر يتضمن حكما شرعيا، فهنت الخبر في صورة الأمر، ومن دخله كان أمينا، خبر المعنى أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. قوله تعالى: إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي اغفر لهم، تاب قبل أن تتمكن منه فتجاوز عنه فاغفروا، فإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، اغفروا لهم وسامحوهم فإن الله غفور رحيم. لكن التقييد ألا نسخ في الأخبار، هذا الشيء يبقى. وكما سلف التنبيه عليه مرارا أن القول بالنسخ فرع عن التأويل، عن ما هو تفسير الآية، وما الناسخ وما المنسوخ. قد يكون تفسيرها الأول ليس فيه ما يستدعي القول بالنسخ، فقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب، في معرض تعديد النعم، التمر والزبيب، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لا قول بالنسخ إلا فقط في بيان فعل الناس أنتم تتخذون منه سكرا، قد نجيزكم على هذا ونقركم عليه وقد نمنعكم منه، إنما كان في مار التعديد النعم. ولا يمكن أن يقول أحد إن ثمرات النخيل والأعناب ليس لنا منها رزق حسن، بل لنا منها رزق حسن. يبقى الكلام على سكر، تتخذون منه سكرا، هل أباح الله اتخاذ السكر بهذه الآية ثم نسخ اتخاذ السكر بآيات النهي عن الخمر أو لا؟ فنرجع لزاما إلى تفسير السكر. تفسير السكر، فواحد يقول لك السكر الحاجة المسكرة الحلوة، بتعبير البلدي يعني التعبير الدارج على ألسنة الناس، شيء مسكر جميل حلو، لا يلزم أن يكون خمرا. ممكن أعمل مثلا أنواع حلويات من الزبيب، أعمل أنواع حلويات من التمر، أعمل حلوى محشوة بالتمر، ممكن أعمل أنواع من الحلوى أصنع وتكون مسكرة وجميلة ولذيذة. فإذا فسرت السكر بالطعام عموما، المسكر أو المشروبات، عصائر، عصير زبيب، عصير ما لم تسكر، فلا شيء علي ولا اتجاه أبدا للقول بالنسخ، بل لا ماشي أفسنا نسق واحد. الناس تتخذ من ثمرات النخيل والأنعاب أطعمة طيبة ومشروبات طيبة. أما إذا قلت السكر ما به نسكر، وتذهب عقولنا، وفي الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإذا أولت السكر بأنه الخمر بلا شك سيكون تتخذون منه سكرا كانت مبيحة، ثم نسخت هذه الإباحة بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا قال بعض أهل العلم إن مراحل تحريم الخمر كان في أول الأمر مباح بل ممتن به، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من سكرا ورزقا حسن، ثم جاء التقييد لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم جاء الإرهاص بين يدي التحريم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، ثم جاء التحريم القطعي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فعلى ذلك القول بالنسخ ينبني على تفسير السكر في قوله تتخذون منه سكرا. إذا قلنا السكر الخمر وكان تتخذون، يبين الله حال الناس في مكة طيلة الفترة المكية والخمر حلال، يعني طول الفترة المكية والخمر كان مباحا، ما في أحد حرمه، والصحابة كانوا يشربونه، لكن في المدينة حرم الخمر في أواخر ما نزل في المدينة في سورة المائدة. فالكلام مبني على تفسير السكر، ومن ثم يتأتى القول بالنسخ أو لا يتأتى القول بالنسخ، والله أعلم. ومنهم أيضا من قال السكر بمعنى السكون وأقوال أخرى غير ذلك، لكن أقوى الأقوال شيخنا في الأمر أن السكر الذي ذكر في الآية المقصود رأي الجمهور الخمر المسكر، نعم المسكر، نعم السكر المسكر، نعم، وهذا قول الجمهور، وأن هذه الكلمة كثيرة نسخت بتحريم الخمر بعد ذلك. مش قل هذه الكلمة، أقصد القدر من الاتخاذ، إباحة اتخاذ، لا إباحة اتخاذ الخمر من الزبيب والتمر، الحكم التي تتضمنه الكلمة أقصد ذلك. بارك الله فيك. أسأل القرية يعني أو العير، يقصد من جاءوا على العير. أحسن الله إليك شيخ. الله يكرمك. قوله تعالى وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، من العلماء أنه قال منسوخ كذلك، فما الذي دفعهم لهذا القول وهل يسلم لهم؟ قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. إذا قال قيل إنها منسوخة فقل من ناسخ؟ إذا قيل إنها منسوخة فسنسأل القائل بالنسخ من ناسخ الذي رأيته معارضا، يعني آية تعارض آية حتى يعني ما المعارض حتى نقول أننا نذهب إلى النسخ. فما عندنا معارض إلا ما يذكر من سبب النزول. وسبب النزول ليس آية، عفوا ليس آية نزلت تعارض هذه الآية، إنما في بعض طرق أسباب النزول ولتحرر الأسانيد بذلك. أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مثل بحمزة وقطعت أعضاؤه وأركانه وتشفت المرأة أو شقت بطنه ورأى منظرا شديدا، قال لإن أمكنني الله لأمثلن بسبعين منهم، لأمثلن بسبعين منهم. قيل فنزلت وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ستكون ناسخة حينئذ لما ورد في الحديث من التجوز في العدد الذي يمثل به، ستكون ناسخة ليست بمنسوخة. أما وجهتهم أنها منسوخة بآية السيف، أنا لا أدري لماذا وجهوا هذا التوجيه. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، لا إذا أرادوا أولا نكمل بس حتى لا أنسى. عندنا في هذا الصدد ما كنا بصدده اليوم في درس البخاري، وهو أن اليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين رد رأسه بين حجرين، والعرانيون الذين سملوا عين الراي سملت عينهم، على قول في إذا ثبتت الأخبار في جزئية أنهم سملوا عين الراعي. فالحاصل عندنا أدلة تفيد جواز القصاص، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ذلك ومن عاقب بمثل ما عاقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص. لكن إذا فهم شخص من الآية أننا لا نعاقب أهل الكفر إلا إذا عاقبونا، أي أننا نتركهم لا نفعل بهم أي شيء إلا إذا ظلمونا مظلمة نرد عليهم تلك المظلمة، فهذا الذي قد يقال إنه منسوخ بآية السيف، إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. في حديث الرسول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. فالذي قد يقال إنه منسوخ إذا فهم من الآية، وهذا الفهم غير وارد في هذا المقام، أننا لا نقاتل إلا من قاتلونا، لا نحارب إلا من حاربونا، لا نعاقب إلا من عاقبونا. فقد يقول قائل إن النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، على رسلك يا علي ادعوهم لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه الوجهة التي سيتبناها القائل بالنسخ، ألا وهي ماذا؟ أن العقوبة متوقفة على الرد فقط، العقوبة متوقفة على رد العدوان فقط، والله أعلم. أحسن الله لك شيخنا. آية جاءت قبلها نذكرها، قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة، أو هذا القدر منسوخ بقول بآيات السيف أيضا كذلك، فهل تسلم لهم أم أن لهم جادلة وجهة؟ بعضهم قال بآيات السيف، بعضهم قال بقول الله تعالى في الآيات الأخرى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أقول نسخ، لأن المجادلة مراتب ومراحل. وقد دل على ذلك قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فالذين ظلموا منهم لهم طريق. وعندنا قوله تعالى في الباب ما زال محكما، ما نقل إنه نسخ أبدا كخبر، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا، ما نقول إن الخبر في شأن موسى عليه السلام نسخ، بل موسى صلى الله عليه وسلم كلف بأن يجاهد يقول لفرعون قولا لينا وهو من الأنبياء الذين أمرنا بالائتساء بهم. دخل في قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. فسنقول إن المجادلة مراتب مراتب. أولا تجادلهم وتدعوهم قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وتترقى في المجادلات إذا ظلموا وأصروا على ظلمهم وأبوا إلى الكفر، فحينئذ تتدخل آيات السيف أو آيات الشدة عليهم والغلظة عليهم، والله أعلم. أحسن الله عليك شيخنا. هل من سؤال في الآيات الثلاث التي ذكرت الآن على مسامعكم؟ لا مش لا نسخ، أنا قلت الجمهور في قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذين منه سكرا قالوا خمرا، فعلى تأويل الجمهور ستكون هذا القدر منسوخ. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم وحفظكم الله. هل من سؤال آخر؟ انتهينا من سورة النحل، نختم بذلك. جزاك الله خير، جزاك الله خير، شكر الله لك. أحسن الله عليك شيخان، نسأل الله يمن عليك بالصحة والعافية. اللهم عليك والسلامين. جزاكم الله خيرا، ولا تنسوا صيام غدا عاشوراء وموافق للإثنين كذلك، جزاكم الله خير. أحسن الله عليك وبارك الله فيك. في الختام نشكر لفضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي، بارك الله فيه وفي علمه وعمره وماله وأهله على ما قدم، ونسأل الله أن يحفظه وأن يجري الحق دائما على لسانه، وأن يمتعنا بعلمه اللهم آمين، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله وسلمك.